قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قرأت في الأسبوع الماضي إحصاء تابعا لجهاز التعبئة والإحصاء في مصر لعام 1428 الموافق لعام 2007 فيما يتعلق بحالات الطلاق والزواج في مصر، فأفزعني هذا التقرير جدا. كانت حالات الطلاق 567 ألف حالة طلاق يقابلها 48 ألف حالة زواج، يعني الفارق ما بين الطلاق والزواج 519 ألف حالة. حتى لو كان الحساب أعداد الرجال والنساء فهيكون أعداد الطلاق لكل جنس من الرجال والنساء حوالي 260 ألف حالة طلاق لكل رجل وامرأة مع 24 ألف حالة زواج، يبقى داخلين على 240 ألف حالة. هذا طبعا نذير شؤم، لأن ده فيما يتعلق بحالات الطلاق فقط، هذا بخلاف حالات الترمل والذي تفقد المرأة زوجها بالموت، وبخلاف حالات العنوسة وهي تأخر سن الزواج. وقد ذكروا أن فيه 100 ألف حالة طلاق من 567 ألف حالة يطلق الرجل المرأة بسبب أنه يريد ولدا ذكرا، يعني المرأة خلفتها بنات وهو يريد أولادا ذكورا. طبعا هذه مشكلة كبيرة وهي قنبلة موقوتة، لأن مع ارتفاع سن العنوسة بسبب عدم قدرة الشباب على الزواج، لأن المرأة مستعدة للزواج في أي وقت، الرجل هو غير المستعد. رجل مطلوب منه ان هو يدفع المهر، مطلوب منه توفير المسكن، مطلوب منه النفقة على الأسرة، اما المرأة فهي يعني بلا مؤنة تقريبا الا ما يفرضه الآباء على انفسهم بخصوص تجهيز البنات. فهذه الحقيقة الإحصائية كانت مشكلة كبيرة، وكما قلت هي تهدد المجتمع كله. ما هو السبب؟ وأنا أتكلم عن حسن الخلق، خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. ما هو السبب في كثرة حالات الطلاق؟ أنا كنت في بعض البلاد الخليجية في بعض السنوات، وكنت ذاهبا لأحاضر في محاضرة موضوعها كان في القصص النبوي، وأنا في السيارة ذاهب إلى المكان المحاضرة، كان في السيارة مجلة، أخذت المجلة أتصفحها في الطريق، فهالني أيضا عدد حالات الطلاق في هذا البلد الذي كنت فيه. كانت حالات الزواج تقريبا 5400 وكسر، وحالات الطلاق 3700 وكسر أو 800 وكسر، يعني نسبة عالية أيضا. وهذه النسبة ليست في هذا البلد ولا في مصر فقط، بل بكل أسف هي ممتدة إلى بلاد المسلمين. فما هو السبب؟ نقول ابتداء أن الله سبحانه وتعالى لما سن سنة الزواج بين الرجل والمرأة اشترط لها أن تقوم مراعية لحدود الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن أباح الله سبحانه وتعالى للمرأة أن تختلع من الرجل وأن تترك كل حقوقها إذا خشيت ألا تقيم حدود الله مع زوجها. وأول حالة خلع في الإسلام كانت بين ثابت ابن قيس ابن الشماس وبين امرأته، كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الصبح فوجد امرأة ثابت بالباب فقال لها: ما لك؟ قالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت ابن قيس، إني أخشى الكفر في الإسلام. الكفر المقصود به الكفر العملي، وهو كفران العشير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير أي الزوج، وتكفرن الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. أدي معنى قولها: إني أخشى الكفر في الإسلام، وليس الكفر هو الخروج من الملة. فقال: هل تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فأمرها أن ترد عليه حديقته، وأمره أن يطلقها تطليقا. هذا أول خلع في الإسلام. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إذا استحالت العشرة بين الرجل والمرأة في أن يقيم حدود الله عز وجل فيما بينهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي إذا افتدت المرأة نفسها بمهرها أو ببعض المال، أو على رأي بعض الفقهاء لو يعني طلب الرجل منها أن تزيد على المهر فهذا جائز له، وهذا البحث محل تفصيل. لكن افتدت المرأة نفسها ورضيت أن تختلع من زوجها مخافة أن تتعدى حدود الله عز وجل مع زوجها. فربنا سبحانه وتعالى يقول: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب، لو أن المرأة التي طلقت تزوجت رجلا آخر فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا الزوج الآخر إذا طلق المرأة فأراد الزوج الأول أن يراجعها، قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يبقى إذن أباح الله عز وجل لهما أن يتراجعا مرة أخرى بشرط إن ظن أن يقيم حدود الله. الرجل عليه مسؤولية والمرأة أيضا عليها مسؤولية. مسؤولية الرجل أنه شيخ المرأة وبعلها ومعلمها الخير، لأجل هذا جعل الله عز وجل القوامة بيد الرجل. وأكثر شيء يغيظ المرأة في الرجل أن يكون كذابا. كلما كان الرجل صادقا في قوله صادقا في مشاعره كلما اعتلى قبة قلب المرأة. أما الرجل الخائن، أما الرجل الذي لا تحظى المرأة منه باحترام، فهذا بكل أسف يخسر رأس ماله جميعا. عندنا مثلا إبراهيم عليه السلام كما في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما اتخذ النساء المنطقة أم إسماعيل. أم إسماعيل اللي هاجر أم العرب، فإنها اتخذت منطقا لتعفي آثارها على سارة، فأخذها إبراهيم عليه السلام من الشام وذهب بها إلى أعالي مكة عند زمزم عند لوحة في المسجد الحرام ومعها ولدها إسماعيل، وترك عندهما شنة ماء وجراب تمر، ثم قف راجعا إلى الشام. فقالت له أم إسماعيل يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فلم يرد عليها، فسألته ذلك السؤال مرارا فلم يرد عليها، فظلت تمشي خلفه حتى وصل إلى أعالي مكة وهو لا يرد عليها ولا يلتفت إليها. فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. وفي اللفظ الآخر قالت الله أمرك بهذا؟ فأومأ أن نعم. قالت رضيت بالله. ثم رجعت إلى ابنها، وكان من قصتها ما يعني كان. الشاهد هنا أن إبراهيم عليه السلام عندما قال لها، عندما سألته فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم، صدقته ولم تماره في خبره عن الله سبحانه وتعالى، إنما قالت رضيت بالله. وفي اللفظ الآخر قالت إذن لا يضيعنا. المرأة إذا استشعرت من زوجها الصدق في مشاعره وفي حياته معها ازدادت حبا له، وكانت له في الوفاء كما كان لها في الصدق، كما حدث مع خديجة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غار حراء بعدما فجئه الوحي. فلما رجع وهو يرتجف يرجف فؤاده قال لقد خشيت على نفسي، فاستدلت بشمائله صلى الله عليه وسلم على أن مثله لا يخزى أبدا ولا يسلم. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وفي رواية قالت كلا والله لا يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أي مثلك في صفاته لا يسلم ولا يهزم. فخديجة رضي الله عنها كانت سكنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت في المرة الماضية إن أقل الرجال والنساء هم الذين يعرفون هذه الحقيقة، يعرفون أن المرأة هي سكن الرجل، وأن الرجل إنما يستمد قوته من سكنه مع امرأته. فإذا كانت المرأة يعني صاحبة مشاكل وصاحبة سؤالات وصاحبة نكد والكلام ده أثرت على نجاح زوجها في حياته. وكل بيت مستقر فالفضل يرجع فيه إلى المرأة في المقام الأول، وكل بيت على غير ذلك فالعهدة أيضا ترجع إلى المرأة فيه أيضا. فخديجة رضي الله عنها كانت سكنا للنبي عليه الصلاة والسلام، رجع من غار حراء يرجف فؤاده لما قالت له هذه الكلمات سكنته. فذلك يعني خديجة رضي الله عنها هي مثال الزوجة الصادقة الفاضلة، وهي في الحقيقة لا يتقدمها أحد من نساء الأمة في قلبي أبدا، لا هي يعني أفضل عندي من عائشة رضي الله عنها فضلا عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء لهم في المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنها لهم في ذلك مناظرات، لكن مما يرجح كفة خديجة رضي الله عنها أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رزقت حبها، وقال أيضا لما قالت له عائشة يوما وقد غارت من ذكره صلى الله عليه وسلم خديجة، قالت ما تفعل بعجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. فهذا نص في محل النزاع، والمسألة كما قلت فيها تفصيل، والتفصيل الذي أذهب إليه أن من نفع النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل ممن نفعه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا انتفع إنسان بالنبي عليه الصلاة والسلام فده شيء طبيعي، أتى عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، فما من واحد من هذه الأمة إلا وهو في صحيفته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاهم إلى الله عز وجل. فكل فرد في هذه الأمة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويرتفع الإسلام من الأرض، فكل إنسان هو في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ميزان حسناته. فالذي ينفع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ممن ينفعه النبي، وهذا كان أحد الأوجه في تفضيل أبي بكر رضي الله عنه على سائر الصحابة، فإنه فضلهم بأشياء كثيرة. من هذه الأشياء قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعنا مال مثلما نفعنا مال أبي بكر، ثم قال ما لأحد عندنا من يد إلا كافأناه بها إلا أبو بكر، فله علي يد يكافئه الله عز وجل بها. فبكى أبو بكر وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. فخديجة رضي الله عنها كانت نعم الزوج لزوجها، لذلك استحقت هذا الثناء، واستحقت الثناء من ربها تبارك وتعالى، كما قال كما حكت عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل يا رسول الله هذه خديجة آتية بإناء فيه إدام، فأبلغها السلام فأبلغها السلام من ربها ومني. فقالت خديجة رضي الله عنها إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فما أعظم فقهها، فلم تقل على الله السلام، إنما قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فإذا يعني كان الرجل صادقا مع المرأة بادلته وفاء بوفاء، وبادلته حبا بحب، لأن الرجل كما قلت هو شيخ المرأة وهو سيدها وبعلها وهو معلمها الخير، فكيف يتنازل الرجل عن هذه المنزلة التي بوأه الله عز وجل إياها؟ عشان كده أنا أوصي الأخوات المسلمات إذا تقدم إليهن رجل غير ملتزم لا تقبل الزواج منه. أحيانا لما يتقدم إنسان غير ملتزم إلى امرأة ملتزمة تجد الأهل يا بنتي حيفوت القطار الزواج، وبعدين خدي علميه وهو نفسه يبدي الرغبة، أقول أنا على استعداد أنك تعلمين، إذا أنا ما كنتش عارف السنة علميني السنة، مش عارف أجود القرآن علميني تجويد القرآن والكلام ده. أنا بقول للأخت التي ستقبل هذا زوجا إنك أخطأت خطأ كبيرا. ليه؟ لأن الكلام ده إنما يكون في أول الزواج، في أول الزواج في أثناء الخطبة أو في أوائل يعني العقد أو نحو ذلك، إنما بعد ما الرجل بيتزوج يتغير يعني كلامه مع امرأته. ولا يقبل رجل أبدا أن تكون المرأة معلمة له، إن شاء الله حتى يكون عارف أنه مخطئ وأن المرأة صادقة، لا أبدا لا يقبل أن تكون المرأة معلمة له. بس الكلام ده بعد ما يتجوزه شهرين ثلاثة أربعة سنة ولا حاجة يبتدي الرجل يتحول ويتبدل عن المرأة ولا يقبل منها صرفا ولا عدلا. عشان ليه؟ لأن الرجل بما أعطاه الله عز وجل من القوامة ديكتاتور، يرى أنه لابد أن يسمع كلامه ويرى أنه يحجر عليها، والمرأة إذا كانت دينة خيرة بيكتفها، يقول لها أنا لا أسمح لك أن تفعلي كذا ولا أن تفعلي كذا، ولا أن تكلمي فلانة ولا أن تكلمي أخاك ولا أن تدخلي أباك، وممنوع أختك تيجي، ممنوع أمك تيجي، ممنوع مش عارف تزوري أهلك، ممنوع كذا. المرأة الدينة الخيرة تخاف وتلتزم بهذا. فلأجل هذا أنا أقول إن المرأة إذا تقدم إليها إنسان غير ملتزم لا تقبله، لأنه سيشقيها، ولعل الله عز وجل قد يسعدها بإنسان يعني يراقب فيها التزامها. فأنا عايز أقول السبب المباشر في هذا الشقاء وفي نسبة الطلاق العالية جدا التي قرأتها، سببها سوء الخلق. حسن الخلق لا مشاكل فيه، حتى لو كان المرء رخوا فالإنسان الرخو مشاكله أقل من الإنسان العصبي، لأن الإنسان إذا تعصب لا يدري ما يقول وربما أخطأ خطأ جسيما. أما الإنسان الرخو فبرغم أنه يعني أيضا ليس يعني كما ينبغي، ولكن مشاكله أقل من الإنسان العصبي. الإنسان إذا غضب أساء الظن، وسوء الظن في على صاحبه وزر بخلاف حسن الظن. يعني مثلا إذا بلغك عن إنسان مقالة يذمك فأحسنت به الظن وقلت ولا يقصد أو هو لا يتكلم بمثل هذا، فإنك حينئذ تؤجر. طيب لو أسأت به الظن فإن كانت مقالته خاطئة، لم يقلها يعني عفوا إن لم يقل هذه المقالة وأسأت به الظن أزرت. طيب إن كانت مقالته حقيقية وأسأت به الظن لم تؤجر. فحسن الظن يدور بين الأجر وعدمه، وسوء الظن يدور بين الوزر وعدمه. فلا شك أن حسن الظن لا إشكال فيه، فسوء الظن كما قل يدل على سوء العمل، ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحسن في أقوالنا. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك. وأنا أعتقد أن ابن عباس اختار فرعون على أساس أنه أشر إنسان كان على وجه الأرض، ومع هذا الشر المتفاقم الآتي من قبل فرعون، سواء في ادعائه الألوهية أو في تعذيبه لبني إسرائيل أو في تكثره بما ليس بكثير، فإن الإنسان الأحمق يظن أنه إذا أخذ شيئا من الدنيا أنه نال شيئا جزيلا. أنا أدلك كيف كان فرعون غبيا، وكيف أنه كان فقيرا ويفتخر بفقره. أولا قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ إنما قال هذه المقالة افتخارا بما يملك، أليس لي ملك مصر. طيب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يعني إذن الدنيا كلها من أولها لآخرها لا تزن عند الله جناح بعوضة، خليها تزن جناح بعوضة، خلي الدنيا دي كلها كجناح البعوضة، انت ارسم جناح البعوضة في ذهنك. فما هي مصر من جناح البعوضة؟ يعني لو الدنيا كلها جناح بعوضة، مصر كمساحة كم هي من جناح البعوضة؟ ولا حاجة. آدي ملك فرعون اللي هو تكثر به وشمخ بأنفه ورفع على الله عقيرته وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يقول ابن الجوزي رحمه الله: يفتخر فرعون مصر بنهر ما أجراه ما أجراه، أي ما أجرأه. يفتخر فرعون مصر بنهر ما أجراه ما أجراه. هذا المجرم العاتي يقول عنه ابن عباس، وأظن كما قلت أنه اختار فرعون لهذا لأنه كان جبارا عنيدا، يقول: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك. ليه؟ إعمالا للفظ الناس العام، لأن لفظة كلمة الناس هذا لفظ عام، هذا لفظ عام. وقولوا للناس حسنا، الناس الأمة سائر سائر بني آدم، ولفظة الناس كما قلت إذا أطلقت هكذا ولم تحتف بها قرينة تخرجها عن أصل إطلاقها عن أصل عمومها تظل كذلك على عمومها، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، داء الناس اللي هم كل الخلق على اختلاف أجناسهم على اختلاف مللهم ونحلهم، بخلاف قول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فالناس هنا وإن كان اللفظ عاما إلا أنه يراد به خصوص المسلمين دون غيرهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحج العام لا يحج البيت بعد العام مشرك. خلاص، إذا هذا الحديث يدل على أن الناس هذا وإن خرج مخرج العموم لكن يراد به الخصوص. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. خلاص، إن الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. تحريش يعني خلي من الحبة أبة، يعني الرجل يقول الكلمة فيحملها خصمه أو يحملها المستمع على أسوأ المحامل. هو ده معنى التحريش، معنى التحريش. كما جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يشتكي صاحبا له، صاحبه قال له خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فطبعا هذا قصد أن يذمه، بيقول له خل المكارم لا تسعى لبغيتها، يعني مش أنت الصنف الذي يبحث عن المكارم، لا لست أنت، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. تقعد مبلط في الخط كده، شغلتك تاكل وتشرب وتلبس، لكن ليس لك في الدنيا قيمة. هذه معنى الكلام. فجاء الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتكي صاحبه الذي قال له هذا الكلام، فقال له عمر ويحك، جعلك طاعما وكاسيا، وإنما سعي الناس لهذين. شوف كيف أن عمر بن الخطاب علم الرجل كيف يحمل المعنى الذي فيه نوع ذم على المدح. قال إن سعي الناس إنما يكون لذلك، الناس بتذهب وتعمل وتشقى في عملها علشان يأكل كويس ويشرب كويس ويسكن في مكان كويس. فحولها عمر بن الخطاب إلى مدحة بدل ما كانت مذمة. فالشيطان يحمل العبد على أن يحمل الكلمة الحسنة إلى المعنى السيء، وكل كلمة حسنة يمكن أن تحملها إلى معنى سيء. لكننا نفرق بين الكلام الحسن حتى الذي ظاهره ألفاظ سيئة، أو الكلام أو القصد السيء الذي ظاهره ألفاظ حسنة، إنما نعرفه بالسياق، نعرفه بالسياق. نحن نعرف مثلا أن صفة العزيز صفة جميلة، وأن صفة الكريم صفة جميلة أيضا. فإذا قرأنا قول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، طب ده واحد بيعذب، فهل هو عزيز؟ طبعا لا. هل هو كريم؟ طبعا لا. يبقى ايه معنى ذق انك انت العزيز الكريم؟ هذا تهكم به، كأنما قيل له كنت عزيزا في الدنيا وكنت كريما ايضا، فيا ايها العزيز في الدنيا، يا ايها الكريم في الدنيا، ذق ما اعددناه لك. هذه معنى الكلام. فنحن فهمنا من السياق أن هذا ليس مدحا، إنما هو تهكم به. فيبقى الله عز وجل لما أوصانا أن نتكلم بالكلام الرفيق، كلام الرفيق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ومن المواقف التي لا أنساها واستخدمت فيها المرأة ألفاظا سيئة في حق زوجها، المعنى يعني المعنى الذي قصدته وليس الألفاظ، لأن الألفاظ كان حديثا نبويا، لكنها قصدت أن تذم زوجها، مع أن يعني مقصدها في الأصل كان مقصدا حسنا، لكن انظر كيف عبرت عن هذا. كان زوجها يعمل في عمل شاق، ثم رجع يوما في نصف الليل ونام، فلما أرادت أن توقظه لصلاة الفجر فلم يستيقظ ولم يسمعها من شدة تعبه، فأرادت أن تذكره وأن تحفزه، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. فالرجل عندما سمع هذا الحديث قام فضربها، يعني وفاء كده فاء. طيب يعني هل يجمل بامرأة أن تقول لزوجها هذا الكلام وأن تربيه بالنفاق؟ هي قصدت أن تحفزه ليقوم فيصلي، لكن انظر كيف استخدمت هذا الحديث في غير مكانه واتهمت زوجها بالنفاق. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليه؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، لن تسجد له ولكن يفرق بينك وبين امرأتك. وفي الآيات في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا سلاما سلاما. ولما سأل سعد بن هشام عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. إيه معنى هذا الكلام؟ الحديث ده نحن نسمعه كثيرا: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فكيف كان خلقه القرآن؟ إذا نظرت إلى خلقه مع أعدائه ومع أصحابه ومع زوجاته ومع الصبيان ومع الذين غضب منهم، ترى خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. كان دائما يحسن، ما أساء قط عليه الصلاة والسلام، حتى في أوقات الشدة ما أساء قط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده رجلا ولا امرأة إلا أن تنتهك محارم الله. وكان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا نظرت مثلا إلى تعامله مع أعدائه وخصومه، كيف كان تعامله؟ ننظر مثلا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، للتعامل مع الأعداء أن يكون المرء منصفا لا أن يجور، لأن الخصومة تدعو المرأة إلى الجور. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان كذلك. يعني مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان قال أبو هريرة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أجمة، مكان فيه أشجار، فرآه عبد الله بن أبي بن سلول فقال: قد غبر علينا ابن أبي كبشة، وهو يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا ابن أبي كبشة هذا والد أم النبي على قول، لكن يعني هو على أي حال كان جدا للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه. وكانت العرب إذا انتقصت إنسانا نسبته إلى جد غامض لا يعرف. فأبو كبشة هذا لما ذهب إلى الشام ووجدهم يعبدون الأصنام، ووجد النصارى هناك في الشام، أعجبه دين النصارى فتنصر ثم رجع إلى مكة. فلما بدل دين قريش وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبدل دين قومه إذ بعثه الله بالإسلام، قالوا: إيه؟ ما هو طالع لمين؟ ده طالع لجده، كما أن جده غير دينه قبل ذلك، فهذا هو أيضا يغير دينه مثلما غير جده. هذه قصة أبي كبشة، ولذلك كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجد، بخلاف الجد المشهور كعبد المطلب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر أنه ينسب إلى عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان ذا نباهة في قريش، كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فعبد الله ابن سلول أراد أن يذم النبي عليه الصلاة والسلام، قال قد غبر علينا ابن أبي كبشة. فجاء ابنه عبد الله اللي هو المسلم، عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، جاء ابنه عبد الله فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لئن أمرتني لآتينك بعنقه. فقال عليه الصلاة والسلام له لا، بل بر أباك وأحسن صحبته. وكذلك في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني الحارث بن الخزرج وقد أردف أسامة بن زيد خلفه، وذهب لعيادة سعد بن عبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام راكب الدابة وخلفه أسامة، المهم أن عجاجة الدابة غبرت المجلس، العجاجة الدابة اللي هي إيه؟ التراب اللي حافر الدابة بيثيره وهي تمشي. فعبد الله بن أبي بن سلول كان جالسا فوضع كمه على إيه؟ وضع كمه على فمه وقال له لا تغبروا علينا. وكان هذا المجلس فيه المسلمون والمشركون من عبدة الأوثان واليهود. فلما قال عبد الله بن أبي بن سلول لا تغبروا علينا، النبي عليه الصلاة والسلام نزل من على دابته وذكرهم بالله وقرأ عليهم القرآن. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول يا أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا، بل من أراد أن يستمع إليك فليأتك في مجلسك أو فليأتك في بيتك أو رحلك. وكان في المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقال يا رسول الله بلغشنا في مجالسنا فإنا نحب أن نسمع منك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا أن يتواثبوا، أن يثب بعضهم على بعض، فلا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يهدئهم يعني، حتى سكنوا. ثم واصل النبي عليه الصلاة والسلام طريقه إلى سعد بن عبادة، فلما دخل على سعد قال له أي سعد ألا تنظر إلى ما قال أبو حباب؟ يا سلام على الأخلاق. أبو حباب ده اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو لسه يعني كان بيقول له لا أحسن مما تقول إن كان ما تقول حقا، ولسه ابنه عبد الله أراد أن يقتله قال له لا، بل بر أباك وأحسن صحبته. يقول انظر ما يقول أبو حباب، وانت عارف إن النداء بالكنية فيه نوع توقير، فيه نوع توقير، فلم يسميه باسمه إنما ذكره بكنيته. فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله اعف عنه واصفح، فإن أهل هذه البحيرة كادوا أن يعصبوه العصابة. العصابة اللي هي علامة الإمارة، فلما بعثك الله بما بعثك شرق بذلك، أي لم يتحمل أن يعني يؤتيك الله عز وجل النبوة والسيادة، فإنه شرق بذلك وغص به، فاعف عنه يا رسول الله، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي بن سلول كفنه بثوبه، يعني وما أعرف في محفوظي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع كثير من المسلمين، ربما فعله مرة أو مرتين، لكن أن يفعله مع عبد الله بن أبي بن سلول، يعني شوف مثلا في حديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءته ببردة وكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فقالت يا رسول الله أتيتك بهذا لتتزر بها، فقال لها نعم وأخذها، فلما لبسها قال له رجل يا رسول الله ما أحسن هذه البردة، أكسنيها يا رسول الله، فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها الرجل، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قالوا أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيت أنه إنما أخذها محتاجا إليها فتسأله إياها وأنت تعلم أنه لا يقول لشيء سئله لا، ما كان هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام، إذا سأله إنسان شيئا يعطيه إياه. فقال الرجل والله ما أخذتها لألبسها ولكن رجوت بركتها لأكفن فيها، يعني مسألة الواحد يتدثر يتكفن يعني ثياب النبي عليه الصلاة والسلام هذه كانت مسألة عزيزة، ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن أبي بن سلول ببردته، وأراد أن يصلي عليه فوقف عمر حائلا بينه وبين النعش حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم له نح عني يا عمر، فتعامله مع أعدائه كان في غاية النبل، وإنما سلك النبي صلى الله عليه وسلم وصاة الله سبحانه وتعالى في ذلك. فما هي وصاة الله عز وجل في ذلك؟ ما أمر الله عز وجل في القرآن بعدل إلا أتبعه بذكر الإحسان خلفه، هو ده بقى الذي تمثله النبي عليه الصلاة والسلام، والذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه العدل الأول والإحسان بعد ذلك، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ده العدل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هو ده الإحسان. وقال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن ذا العدل، فمن تصدق به فهو كفارة له، هو ذا الإحسان. وقال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ده العدل. وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هو ده العدل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هو ده الإحسان. وهكذا ما أمر الله عز وجل بعدل قط إلا أتبعه بذكر الإحسان الذي هو أحب إلى الله تبارك وتعالى. والإحسان هو أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك، هذا هو الإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كم أحسن إلى من أساء إليه، زي المثال الذي ذكرناه. وأيضا في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فتفرقنا، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه على شجرة، فأتى رجل من المشركين فاخترط السيف وصوبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلتا، وقال له: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله يمنعك مني. فسقط السيف من الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ونادى أصحابه، وإذا الرجل جالس، فقال: إن هذا الرجل اخترط سيفي وقال كذا وكذا، وقص عليهم ما جرى من هذا المشرك، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال: يا محمد أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء، وقال: يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. بعض الناس استشكل الايه الحديث ده، قال لك: طيب يعني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء قاطبة، فكيف يقول يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء فهو أشدهم بلاء، فكيف قال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر؟ نقول: نعم، لا اختلاف بين الأخبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوذي بأكثر من هذا، من هذا أي من هذا الموقف، أوذي بأكثر من هذا فصبر، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. وقد قال الله عز وجل في وصف خلقه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم وشاورهم في الأمر. شوف الآية، يقول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعض الناس قد يتصور ان في الآية تكرير: لو كنت فظا غليظ القلب. نقول له: لا، ليس في الآية تكرير. الإنسان قد يكون فظا لكنه نقي القلب، يعني لا يختار ألفاظه، يقول اللفظ الخشن ولكنه إذا رجع رجع. ونحن نلحظ هذا عند كثير من الناس، ألفاظ خشنة ولكن سريع الأوبة، يعني موقف حدث ما بين عائشة رضي الله عنها وما بين زينب لما في حديث عائشة رضي الله عنها أن الصحابة كانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، ويعني لعل أكثركم يعرف هذا الحديث، وإن أصحاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أردنا أن يقتسمنا الهدايا مع عائشة، فأرسلنا فاطمة ثم أرسلنا زينب. الكلام ده بعد ما كلمنا أم سلمة قبل ذلك. المهم قالت عائشة: فدخلت زينب وهي التي كانت تساميني أي في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن زوجاتك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قال ثم قالت ثم أضجعت. أضجعت يعني إيه؟ يعني تكلمت بكلام غليظ. فقالت عائشة: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها. عائشة رضي الله عنها التي قالت في زينب تكلمت بكلام غليظ، أضجعت يعني في المقالة، قالت: كان فيها حدة أو كان فيها حد تسرع منه الفيئة، تسرع منه الفيئة، هي كان عندها حدة في الكلام، وأحيانا كانت تتكلم بكلام خشن، لكن تسرع منه الفيئة أي ترجع مرة أخرى وتندم وتعتذر. يبقى إذن الإنسان الفظ ليس بالضرورة أن يكون غليظ القلب، إنما ممكن يكون رقيق القلب لكن ألفاظه خشنة، بخلاف غليظ القلب. غليظ القلب قد لا يتكلم بالكلام الخشن بخلاف الفظ. يبقى إذن أنا عندي ولو كنت فظا غليظ القلب، الفظاظة إنما تشمل القول، وغلظة القلب إنما تشمل الفعل، وقد يكون الفظاظة تشمل الفعل وغلظة القلب تشمل القول، ولكن الفظاظة في الغالب تكون في الأقوال، وغلظة القلب في الغالب تكون للأفعال. يعني ممكن إنسان يكون غليظ القلب ولا يتكلم، يعني تلاقيه كده ما عندوش أدنى رحمة ولا ذرة وما يتكلمش أبدا، ولكن تصرفاته فيها غلظة. يبقى إذن عندي بقى كل غليظ القلب فظ، وليس كل فظ غليظ القلب، يبقى صار بينهما عموم وخصوص. ولذلك قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. الباء باء السببية، أي فبسبب رحمة من الله عز وجل أودعها في قلبك فلنت لهم بهذه الرحمة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف، مع جلالة منصبه صلى الله عليه وسلم، لو كان فظا مع جلالة منصبه، أو لو كان غليظ القلب مع جلالة منصبه واحتياج الناس إليه لانفض الناس من حوله، إنما هو جمع الناس بالإغضاء، كان يغضي عما يكره كثيرا جدا، وكان قليل العتاب، وإذا عاتب استخدم ضمير الغائب، استخدم ضمير الغائب، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عند المعتبة كان يقول: ما له تربت يمينه، ما له، هكذا بضمير الغائب، برغم أن المعاتب قد يكون واقفا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده احنا بنقول لي يعني من يتصدر للوعظ أن يتجنب هاء تاء الخطاب وكاف الخطاب، إنما يستخدم ضمير الغائب، ده بيكون وقعه أخف على المستمع. يعني مثلا لو أنا مثلا على المنبر وعمال أتكلم وأقول: من فعل منكم كذا وكذا فله فهو في جهنم وبئس المصير مثلا، أو إذا فعلت كذا وكذا فأنت أحمق أو فأنت مجرم أو فأنت كافر مثلا. كلمة أنت دي كلمة شديدة، كلمة إنك هي كلمة شديدة أيضا، لكن إذا قلت مثلا فمن فعل كذا وكذا فهو كافر أو فهو فاسق أو فهو أحمق، ده بيكون أخف على الأذن من أن تقول أنت كذا وإنك كذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المعتبة يقول ما له تربت يمينه، وكان أقل الناس عتابا، ما كان يعاتب إلا في أمور الآخرة. قال لبعض أصحابه يوما لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. ده كان فيما يتعلق بأمور الآخرة، أما في أمور الدنيا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صفحا عن هذا. يعني شوف في سنن أبي داود بسند الحسن من حديث أنس رضي الله عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجة له، فقلت في نفسي لن أذهب وأنا أنوي أن أذهب. قال فمر بي فلقيني ألعب مع الصبيان فأخذني من قفايا وقال لي وهو يتبسم ضاحكا يا أنيس اذهب إلى حيث أمرتك. قلت نعم يا رسول الله. شوف حتى يعني يقول له يا أنيس في الترخيم مما يدل على الدلال ويدل على الرفق، يا أنيس اذهب إلى حيث أمرتك. قال فلقد خدمته صلى الله عليه وسلم 7 سنين أو 9 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. وفي كتاب أبي الشيخ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس ولم أكن له ولم أكن مواتيا له كما يكون الصاحب لصاحبه. يعني قال لم يكن أمري كله مواتيا له، يعني ما كانش دايما أنا موافق له فيما يقول ولا موافق له فيما يأمر به، بل أحيانا كان يأمرني بالشيء فكنت أخالفه فيه أو أتقاعس عنه أو أتأخر كما حدث في هذا الحديث الذي رواه أبو داود وسقته لكم الآن. ومع ذلك ما عاتبه قط، فما قال له لشيء فعلته لما فعلت هذا ولا لشيء تركته لما تركت هذا. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن الناس خلقا، حتى كان مع الصبيان كما في حديث جابر بن سمرة عند مسلم في صحيحه قال تلقانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يمسح خد أحدنا واحدا واحدا ووصف من نعومة خده أنه أن من نعومة يده صلى الله عليه وسلم أنها كانت ألين من الحرير. أما عن رائحة يده صلى الله عليه وسلم قال كأنما أخرجها من جؤنة عطار، كأنما أخرجها من قارورة مسك صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يبهش إلى الصبي ويخرج لسانه للصبي فيظنه الصبي تمرة فيريد أن يخطفها فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم لسانه. ولما رآه الأقرع بن حابس يقبل صبيا فقال أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام أو أملك لك أن نزع الله عز وجل الرحمة من قلبك؟ ومعروف لما ماتت ابنته صلى الله عليه وسلم، لما مات ابن ابنته ابن ابنته، فأرسلت إليه أن يأتيها، فقال لها اتق الله واصبري، فأقسمت عليه أن يأتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الصبي على يديه، فإذا هو يتقعقع، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل يا رسول الله أتبكي؟ قال هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، إنما يرحم الله تبارك وتعالى من عباده الرحماء. إذن مشاكلنا كلها تتلخص في سوء الخلق، أما حسن الخلق فلا مشكلة من ورائه. وأنا ضربت لكم الأمثال بحسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء مع أعدائه أو مع أصحابه أو مع الصبيان أو حتى مع الأعراب. يعني كان الرجل الأعرابي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخاطبه بما لا يليق، فكان يحتمل له، بل كان يعطيه العطاء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بعطاء، ثم أمر له بعطاء، ثم أمر له بعطاء، فذهب الرجل إلى قومه وهو يقول يا قومي أسلموا، فقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أجزل له العطاء ذهب هذا الرجل مبشرا وقال جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم أسخى الناس جميعا وأبسطهم يدا. فحسن الخلق هو الذي يجعل البيوت تستقر، سوء الخلق يحطم البيوت تحطيما ويشرد الأسر ويأخذ الأولاد من الآباء أسوأ ما فيهم. لأجل هذا أنا إنما بسطت في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة الكلام عن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. يبقى معنا حسن خلقه مع زوجاته رضي الله تبارك وتعالى عنهن، وذلك نبسطه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.